فهذا التكريم وهذا الإنعام على هذا البشر له حكمة عظيمة، ولا ليس من أجل أن يأكل ويشرب ويسرح ويمرح أبدا، ليس من أجل أن يعمل ما يشاء مما يملك عليه رغباته وشهواته، ليس كذلك، بل لابد أن يكون وراء ذلك أمر عظيم. ما هو هذا الأمر؟ هذا الأمر أن الله كما كرمه وكما نعمه وكما أعطاه هذه العطايا العظيمة حمله مسؤولية عظيمة وأمانة كبرى إن قام بها فله الأجر العظيم عند الله، ويكون مصيره أحسن من مبدئه في الدنيا. إن الله تعالى أنعم على الإنسان في هذه الدنيا ومكنه وكرمه، ولكن إذا أدى مسؤوليته على الوجه المطلوب فعند الله له من التكريم في الآخرة ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وقد أعد الله له ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وكي يوفر الله له التكريم والإنعام دائما في الدنيا والآخرة إذا قام بهذا الواجب وحمل هذه الأمانة بصدق وإخلاص، فإنه سيقدم على خير أكثر مما فاته في الدنيا. قال الله جل وعلا: وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. فهذا الإنسان لم يخلق في هذه الدنيا ليأكل ويشرب ويتنعم ويشتهي ويعمل ما شاء، ليس كذلك. قال الله سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ما هي هذه الأمانة؟ هذه أمانة المسؤولية أمام الله جل وعلا وأمام خلقه، فهو مسؤول عن تصرفاته، مسؤول أمام الله عن حركاته وسكناته، مسؤول عن أعماله، مسؤول عن جميع ما يصدر منه، يحاسب ويناقش، فإن أحسن فله الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى، وإن أساء فإنه متوعد بالعقاب. ولهذا قال بعد هذه الآية: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وقال تعالى: وما خلقت الجن Thank you. عباده هو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله الله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس قل زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين فلا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم الله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا أبادوا للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشر في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل عند الله خير من اللهو ومن التجارة الله خير الرازقين الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا جاء تكون كاذبا واشهد انك لرسول الله الله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اتخذوا ايمانهم جنه تصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون واذا رايتهم تعجبك اجسامهم تسمع لقولهم كأنه خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون Thank you. الرحيم.